بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. جاء قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، كما قلنا بعد العرض الذي عرضه أو عرضته الآيات فيما يتعلق بالزلل الذي وقعت فيه أمة بني إسرائيل، والذي بسببه غضب الله تعالى عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير، ومنهم من كما قال تعالى يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى ويشترون به ثمنا قليلا، ومنهم من لن يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولن يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومنهم كل هذا إنما كان بسبب الزلة وبسبب الخطيئة التي أخطأوها وبسبب كثرة ذنوبهم وآثامهم ونكثهم للعهود وما إلى ذلك من الآثام التي وقع فيها بنو إسرائيل. كأن الله تعالى من خلال هذه الآيات التي بدأ فيها يربي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كأن أول الآيات تبدأ بذكر المسائل التي وقعت فيها الأمم السابقة من باب التنبيه على مكامن الفشل التي فشلت فيها الأمم السابقة. وكما قلنا ولله المثل الأعلى، المعلم الذي يكون عنده تلامذة فاشلون أول ما يستبدلهم ويأتي بقوم آخرين، أول شيء يعلم التلامذة الجدد ما هو؟ مكامن الفشل عند السابقين، فيقول لهم: لقد فعل الذين قبلكم كذا وكذا وكذا، فإياكم أن تكرروا نفس فعلتهم، إياكم أن تعيدوا الكرة، إياكم أن تقعوا بمثل ما وقعوا به، إياكم أن تفعلوا كذا، إياكم أن تفعلوا كذا، حتى ينبههم على الأمور التي تسببت بفشل من قبلهم لكي لا يفشلوهم أيضا. فذكر الله عز وجل بعض الأمور التي سببت فشل الذين كانوا من قبل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، والتي تسببت لهم بغضب الله تعالى، وما أعد الله تعالى لهم من الخزي في الدنيا ومن العذاب يوم القيامة. ثم قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ما معنى كلمة بر؟ البر كما ثبت في الحديث ما استحسنته في صدرك أو في نفسك، وهو الذي يكون في القلب مشعرا بلذة تعرف فيها أن الله تعالى قد رضي عنك، وهو عكس الإثم، والإثم هو الذي يحيك في الصدر وتكره أن يطلع عليه الناس. لكن حقيقة ما هو البر؟ يعني حقيقته ما هو البر؟ البر هو عمل المؤمن، البر هو عمل المؤمن، يعني هو الظاهر الذي يكون من المؤمن، ما الذي يظهر منه؟ هذا هو البر. فإذا كان الإيمان في القلب والتصديق في القلب، فإن الذي ينتج عن الإيمان القلبي عمل ظاهر. ما اسم العمل الظاهر؟ بر. اسم العمل الظاهر الذي ينتج عن الإيمان القلبي اسمه بر. إذن البر عمل المؤمن، كما أن الفجور عمل الكافر. العمل الظاهر الذي يظهر على الكفر الذي يكون في القلب اسمه فجور. والفجور ليس مقتصرا على الكافرين، لأن المؤمنين أي الذين صدقوا بقلوبهم قد تنتج عنهم أعمال هي في الأصل لا تكون إلا من الكافرين، فيقوم بها المؤمنون. هؤلاء ماذا يسمون؟ فجار. وربما ترى من بعض المسلمين أعمال فجور. هذه الأعمال هل تنتج عن إيمانهم؟ لا، هذه تنتج عن قلة إيمان. فكلما قل الإيمان ظهر الفجور، وكلما كثر الإيمان ظهر مكانه البر. فالإيمان وقلة الإيمان في المؤمن تتفاوت، وتتفاوت على أساسها أعمال البر وأعمال الفجور. فهمنا؟ إذن الإيمان زيادته ونقصانه أين تكون؟ في القلب. فينتج عن زيادة الإيمان في القلب زيادة البر في العمل، وينتج عن نقصان الإيمان في القلب زيادة الفجور في العمل. فكما أن الإيمان يتفاوت في القلب، فالبر يتفاوت في العمل. إذن ليس البر، يعني ليس العمل الذي يقوم به المؤمن مقتصرا على أن يولي وجهه قبل المشرق والمغرب، فدلهم على ماذا؟ دلهم على أمر ظاهر، دلهم على أمر ظاهر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني ليس البر أن تكونوا مولين وجوهكم، أي أن تقوموا بأعمال ظاهرة هي أعمال مؤمنين. إنما البر هو الذي يكون ناتجا عن شيء قلبي. فهمنا؟ لن تكون بارا إذا ما فعلت أعمال البررة بشكل ظاهر، حتى يكون برك ناتجا عن عمل قلبي باطن. هذا هو البر. إذن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن ثم ظهر على أعماله ما يكون مرآة لإيمانه في القلب ونتاجا لإيمانه في القلب وثمرة لإيمانه في القلب. هذه واحدة. الثانية، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى القبلة، وإلى اعتراض اليهود على تحويل قبلة المسلمين من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. كذلك اعترضوا على هذا وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. إذن ليس البر أن تتولى إلى ها هنا أو إلى ها هنا، ليست المسألة مسألة جهات، وقلنا هذا مرارا. لا يريد الله تعالى أن تولي وجهك شطر المسجد الحرام لأمر في المسجد الحرام، ولو أن الأمر في المسجد الحرام موجود، قدسية المسجد الحرام وحرمة المسجد الحرام موجودة، لكن ليس هذا هو الأمر الذي من أجله قال لك الله تعالى تولى إليه. الأصل في المسألة طاعة الله. لو كانت المسألة أن المسجد الحرام هو الذي تصح صلاتك إليه ولا تصح صلاتك إلى غيره، لكانت كل صلوات المسلمين قبل توليهم إلى المسجد الحرام باطلة. لما كانت صلاة المسلمين إلى بيت المقدس صحيحة لما كانت القبلة بيت المقدس، وظلت بعد تولي المسلمين إلى بيت الله الحرام ظلت صلاتهم السابقة صحيحة، وما أمر الله تعالى بإعادتها، وقال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. ليه؟ هل لأنهم حولوا القبلة كانت القبلة كذا فصارت القبلة كذا؟ لا، لأنهم في الحالتين طائعين لله، لأنهم في كلتا الحالتين هم يطيعون ربهم. قال لهم تولوا إلى ها هنا تولوا، تحولوا إلى ها هنا تحولوا. ولو قال لنا الله تعالى في أي وقت تحولوا لتحولنا، مشرق مغرب ما عندنا مشكلة. ليست العبرة عندنا في الجهة، العبرة عندنا في طاعة الرب تبارك وتعالى. إذن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، إذن ليست العبرة في الجهة. ما العبرة؟ العبرة في الطاعة. كيف تكون الطاعة؟ بأن تصيب القبلة؟ لا، العبرة في الطاعة أن تكون مؤمنا فتطيع من أنت مؤمن به. في فرق بين الأمرين. ليس البر أن تصيب القبلة الصحيحة، البر أن تكون طائعا، أن تكون مؤمنا ويكون إيمانك ينتج عنه ويثمر اتجاها إلى القبلة التي أمر الله تعالى، هذا هو الذي آمنت به ربا. فلو افترضنا أن بني إسرائيل وجدوا أن اتجاه القبلة إلى المسجد الحرام مناسبا فولوا وجوههم شطر المسجد الحرام، صحت صلاتهم؟ لم تصح، لأنهم ما فعلوها طاعة حتى يفعلوها طاعة. لا تصح صلاة عبد إلى المسجد الحرام حتى يفعل ذلك طاعة. نقول نحن في الأصول امتثالا، حتى يفعل الطاعة امتثالا بأمر الله وإذعانا لأمر الله وخضوعا لأمر الله. لو وجدت أنت أن مسجد الحرام مناسب للقبلة ووجهت وجهك إلى المسجد الحرام لن يقبل الله تعالى منك. لو لم تكن بنيتك حينما توجهت إلى المسجد الحرام مذعنا أنني لا أتوجه لأنني أرى، أتوجه لأنني أطيع من رآها قبلة، في نشوء البر. اليوم لو إنسان رأى أن صيام رمضان مفيد للصحة فصام رمضان، ما حكم صيامه؟ باطل، باطل، ليس له من صيامه شيء إلا الجوع والعطش. ليه؟ لأنه صام عن رأي، رأى أن الصيام مفيد، حتى تصومه امتثالا لأمر الله وخضوعا وإذعانا وعبودية، حينئذ يقبل الله منك. إذن ليست المسألة أن تفعل الطاعة، المسألة أن تطيع عن إيمان. فشو البر؟ هذا لسه ما كلف شيء. هو لن يكون بارا حتى يكلف، عرفت كيف؟ البر اللي نتكلم عليه هو البر الذي يكلف فيه العبد، أما قبل التكليف ما في شيء اسمه بر، ما في شيء اسمه بر من حيث الطاعة، من حيث الفهم، فهم الطاعة. أما لما يكلف سيفهم حينما يكلف أنه إنما يصلي لله، إنما يصوم لله، إنما يتوجه لله، إنما. أما الصغير ليس مكلفا وليس مطالب بهذا الفهم أصلا، وإنما هو يفعل فعل أبيه وفعل أمه، مجرد تقليد، ما عنده أكثر منه. لكن المؤمن لا يستغني عن هذا الفهم، وإذا استغنى عن هذا الفهم فعبوديته لله ناقصة وإيمانه بالله ناقص، ولا تتم عبوديته ولو أتم كل أركان الدين الظاهرة، ولو كان يصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصوم صيامه ويحج حجه ويزكي زكاته، على افتراض أنك أن كان له زكاة أو زكاة أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، ولو ذكر ذكره وجاهد جهاده ولبس لباسه وتكلم بكلامه وفعل كل فعله غير ممتثل أمر الله في ذلك، لن يتقبل الله منه شيئا، ما له شيء. ليه؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس البر في العمل الظاهر، البر في أن تعمل عملا ظاهرا ينتج عن إيمانك الباطن، مقطع السطر. إذن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. أولا الترتيب كأنه ترتيب ليس معهودا بالنسبة إلينا، جاء القرآن في ترتيب آخر في مكان آخر. ففي قوله تعالى مثلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ما أتى على ذكر اليوم الآخر، صح؟ هنا قال من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، والملائكة والكتاب والنبيين، وهنا النبيين هناك رسله. انتبهوا فرق، ليست هكذا كلمات القرآن، ليست بالنسبة إلينا كأن أعديها، لا ما تعدي شيء، إذا عديت شيئا يعني عديت علما. أولا لما جاء على ذكر اليوم الآخر هنا ولم يجي على ذكره هناك؟ وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عن أركان الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، عندك القدر بعد. إذن هنا ذكر خمسة من ستة، هي ستة مجموعها في الحديث ستة، إيمان بالله والملائكة والكتاب والنبيين واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هنا ذكر لك خمسة من ستة، وقدم اليوم الآخر على جميع الأركان إلا الركن الأول وهو ركن الإيمان بالله. وفي آخر البقرة في نفس السورة لسه ما تعديناها، إذن ما زلنا في نفس المحيط، ما زلنا في نفس الدائرة. ففي نفس السورة لما ذكر الله تعالى صفة المؤمنين ماذا سماهم؟ يؤمنون ماذا؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله، ما أتى على لا يوم الآخر ولا القدر، ما أتى لا على اليوم الآخر ولا القدر. إذن هذه إشكالات، صحيح؟ أولا متى يقدم ذكر اليوم الآخر بعد ذكر الإيمان بالله؟ عندما يكون الأمر فيه تخويف. دائما خذوها قاعدة، ذكر اليوم الآخر يقدم على جميع الأركان عندما يكون الأمر فيه تخويف. لما بدك تخوف واحد بشو بتذكره؟ باليوم الآخر، بالله واليوم الآخر، دائما الله واليوم الآخر. هون هو أما ذكره بالإيمان بالملائكة ما عنده مصدر خوف الملائكة، ما هيك أكثر ما يقال إنه ملك الموت أو ملك النار، يعني هذا هو الذي، هذا جل ما نخافه في الملائكة، ما عندنا شيء في الملائكة يخوف، ما هيك بالعكس مصدر طمأنينة بالنسبة إلينا معشر المؤمنين. النبيين كلهم أموات، لكن لن يضرني منهم شيء، صحيح؟ بما تخوفه؟ بالله واليوم الآخر. هذه صيغة طمأنينة ولا صيغة تخويف؟ صيغة تخويف. كما قلنا معلم يعلم طلابه مكامن الفشل عند السابقين، يعطيهم الأمر من الآن انتبهوا بالله واليوم الآخر. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يحذرنا من مساوئ الخلق ومساوئ الأعمال، ماذا؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، كلها يؤمن بالله واليوم الآخر، تخويف، كل هذا تخويف. في مجال المؤمنين كمجال طمأنينة، في طمأنة، لأنه خوفهم في الآية السابقة، كان في تخويف شديد في الآية السابقة، في أي وحدة؟ لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. مخيفة مرعبة هذه، هذه أرعب ما أرعبت الصحابة. جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال جاءتنا التي لا نطيق، يعني بالعربي إنه اسمحنا فيها، هيك كتير ما فينا، صح؟ جاءتنا التي لا نطيق، إنه كيف يعني واحد إذا خطر على باله خاطر يحاسبه الله به؟ لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. مخيفة مرعبة. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. يعني ثقيلة جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سمعنا وعصينا؟ شو رأيكم؟ سمعنا وعصينا؟ قال: لا، سمعنا وأطعنا. وهذا لكي يرى الله تعالى من هؤلاء: أتكونون كالذين كانوا من قبلكم؟ كل سورة البقرة من أولها إلى آخرها تفسير لقوله تعالى: غير المغضوب عليهم. لما غضب الله عليهم؟ لأنهم قالوا سمعنا وعصينا. فجاءت النهاية، نهاية البقرة، لتبين لك خلاصة المسألة، أن لما قالوا سمعنا وعصينا غضب الله عليهم. فأنزل الله تعالى ما يختبر به: سمعنا وعصينا ولا سمعنا وأطعنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: سمعنا وعصينا؟ لا لا لا، سمعنا وأطعنا. فنجحوا، ختمت البقرة هنا. لا يكلف، نزلت حينئذ المطمئنة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. حينئذ نزلت الناسخة، نزلت الجميلة المطمئنة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انسوا المسألة اللي قلناها فوق أنه سيحاسبكم على ما تخفون، انسوها، راحت خلاص لحالها. كنا نختبركم: هل ستقولون أطعنا ولا ستقولون عصينا؟ قلتم أطعنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، انتهينا خلاص، رحنا، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إذن ما أبديتموه وكنتم عازمين عليه وفعلتموه حاسبكم الله، وإن كنتم تخفون شيئا وخطر على بالكم فرددتموه فلكم به حسن. مش بس نحاسبكم عليه، لا، إذا رددتموه لكم بذلك حسن. إذن المجال هنا مجال إيش؟ في هذه الآيات مجال التخويف. فبدأ التخويف وختم بإيه؟ ختم بالطمأنينة، ختم بالتأمين. فقال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. بقيت واحدة، ماذا بقي؟ القدر، خيره وشره، ما أبقاه، موجود. أين هو موجود؟ والصابرين في البأساء والضراء، هذا القدر. ولو جاء لك به بصيغة القدر أو جاء لك به بما يكون من القدر، ماذا يكون من القدر غير بأساء وضراء وصبر على البأساء والضراء؟ هذا الذي تحتاجه في القدر. ماذا تحتاج في القدر؟ أنت ماذا تريد من القدر؟ يعني ما المطلوب منك تجاه القدر؟ أن تصبر على ما يأتيك منه. صبر يعني ترضى، فإن صبرت على ما أتاك منه ورضيت بما أتاك من القدر بذلك تكون مؤمنا بالقدر. هذا هو كل شيء. طيب، فالقدر ليس منسيا وإنما هو موجود. أما لما لم يذكر القدر في آخر السورة، نأتي إليه إن شاء الله، نتكلم عليه بتفصيل لما نتكلم هناك. أما هنا ذكر النبيين، هناك ذكر ورسلي. لما ذكر الرسل لما كان سياق كلام المؤمنين، وذكر النبيين لما كان سياق ذكر مكامن الفشل عند السابقين؟ المؤمنون ليس عندهم ازدراء لأحد، ليس عندهم تقليل من شأن أحد. إذا قال: لا نفرق بين أحد من رسله، لا نقول هذا رسولنا وذاك لا شأن لنا به. لا يقول المؤمنون: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا طاعة لنا لعيسى ولا لموسى ولا دخل لهم بنا ولا علاقة لنا بهم. لا لا لا، لا يقولون هذا، كلهم أنبياؤنا، بل واتباعهم دين لنا. ما دام نبينا صلى الله عليه وسلم قد أمر باتباعهم فنحن مأمورون بأمر الله لنبينا عليه الصلاة والسلام، فبهداهم اقتدي. ولا نفرق بين أحد من رسوله، ليس عندنا تفريق. في تفضيل، أي تفضيل شيء والتفريق شيء آخر. التفضيل أن تقول محمد خير من إبراهيم، هذا دين عندنا. الخمسة خير من بقية الرسل، الرسل خير من النبيين بقية النبيين، هذا التفضيل عندنا موجود. أما التفريق أن ترفع رسولا وتزدري آخر، هذا لا شأن لنا به، ليس منا، ما دخلنا فيه، هذا تفريق. فهناك كان المجال مجال تنزيه المؤمنين عن التفريق، والمؤمنون حينما آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله ولا يفرقون بين أحد من رسله، كان ذلك ضمنا مدحا أو ثناء على المؤمنين أن ليس عندهم مشكلة مع النبيين، بما أنهم لا يفرقون إذا ما عندهم مشكلة مع النبيين. أما هنا مجال ماذا؟ مجال تحذير ممن كانوا قتلة للنبيين. بنو إسرائيل كانوا مكذبين للنبيين وقتل للنبيين، وما جاءهم نبي إلا قليلا إلا وكان له نصيب من عذابه منهم ما الله به عليم، إما أن يعذب وإما أن يضرب وإما أن يكذب وإما أن يطرد وإما أن يقتل، فريقا تقتلون ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فقال: من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه، على حب من؟ الهاء إما أن تكون عائدة إلى المال، وهذا معنى قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ما زلنا في البر. إذن من البر، بل دليل البر، أن تنفق من المال الذي تحب، لا أن تنفق المال عن فضل، وهذا المال لا حاجة لي به، لا خليني أنفقه أفضل، لا لا، ليس هذا من البر. البر أن تنفق المال وعينك فيه، البر أن تنفق المال وحاجتك إليه، ليست الحاجة الضرورة يعني، وإنما أنك تريد فعل شيء فيه. أما الضرورة أن يكون مال طعامك وشرابك، لا تنفقه، هذا أنفقه على نفسك بطعامك وشرابك. أما مال تحتاج فيه إلى شيء، عينك فيه في شيء معين، لك فيه حاجة، لك فيه مسألة، لك فيه تجارة، لك فيه، فقلت أريد أن أظهر بري لله عز وجل، فأنفقت مالك برا لله، أنفقت المال على حبه وأنت تحبه. مش هذا مال يعني زايد معي ماله، ما ملاقي له صرفه، ما ملاقي له صرفه، فنصرفه لله. هو هيك صار الله يعني فضل عندك يعني، عرفنا كيف؟ انه الذي لا تجد له مكانا ومصرفا تصرفه لله، لا تعطي الله الا النطيحه والموقوده والمترديه وما اكل السبع. هذه مصيبه نحن فينا معشر المسلمين الا من رحم الله، ان الذي لا حاجه لنا به نعطيه لله، مثل مثل الربا، لما يكون واحد الله مبتلي وحاط يعني ماله في البنوك المصارف الربوية، بقول لك بيخرج المال الربا هذا، ماذا نصنع فيه؟ نتصدق فيه، ما بدي أجر، ما شاء الله يعني عنده مكدس أجور عنده في الأرصدة ما شاء الله، بقول لك ما بدي أجر بس نعطيه للفقراء لله يعني. هذا هو المال الذي تحبه وعطيته لله. مال خبيث أنت لا تجرؤ ولا يعني لا تطعم منه عيالك لقمة، تعطي لله، عرفنا كيف؟ الأولاد مثلا، الأولاد، وهذه مسألة شهدناها من زمن طويل، نسأل الله تعالى أن يكون يعني الزمن ذاك ولا وذهب إلى حاله. وصلنا إلى مرحلة في بيوت المسلمين الولد الصاحب يسموه صاحب الإعاقة، صاحب العاهات، أصحاب العاهات من الأولاد، أول شيء يفكر فيه الأب أن يضعه عند الكتاتيب عند المشايخ، هذا هو الذي أعطيه لله. حتى وصلنا إلى مرحلة من زمن المسلمين فعلا أكثر مشايخ المسلمين أصحاب عاهات، الأعمى أعمى والأبكم أبكم والضرير والأعرج والأعور صح ولا لا؟ ترون هذا في من 100 سنة مش من أكثر، ترون أكثر مشايخ المسلمين أصحاب عاهات. ليه؟ لأن أبوه لما وجده صاحب عاهة قال لا يصلح لا أن يكون طبيب ولا أن يكون مهندس ولا أن يكون عالم ذرة ولا أن يكون، يصلح أن يكون شيخا، فقدمه للكتاتيب وأعطاه للمشايخ وطلع شيخ. وأحيانا تكون عاهة صحية وهذه مقبولة، يعني بمعنى أنه ليست ضارة، أن يكون الشيخ ضريرا ما في مشكلة، لكن عقله، لكن أن يكون الشيخ أبهل، يعني يكون الشيخ أحمق، يعني يخرج الولد عنده ولد غبي، يقول هذا الغبي لا يصلح أن يكون طبيبا فنخلي شيخ. هي هون المصيبة، أنه ما صلح أن يكون طبيبا للأجساد، لكن صلح أن يكون طبيبا لقلوب الناس ولدين الناس. هذه المصيبة، هذه الطامة الكبرى. حتى وجدنا أن أسافل الناس صاروا على المنابر وصار لهم الكلمة وصار لهم السطوة وصار لهم بسبب هذا الفهم. لا، ينبغي أن يكون عند المسلمين تقديم لما يحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قدم أنجب أولادك، أذكى أولادك، قل هذا لله، هذا هو البر. أذكى واحد فيهم تقول هذا لله، والباقي قدمه لمن تشاء. أخي اعمل واحد طبيب، اعمل بدك يا قدم. هل فعلها أحد؟ قل هذا أنجب أولادي، أقدمه لله، لا يكاد يفعلها أحد، لأن البر مفقود، بل يكاد يكون معدوما فعلا. اليوم هل ترون أبا يختار أنجب أولاده فيعطيه لله؟ صعبة، هي على النفس صعبة، يعني يكاد الإنسان يراها بل شبه مستحيلة. أول من يعارض أمه، صح أو لا؟ أول المعارضين أمه. وين لله؟ وين هذا الحيلة والفتيلة التعطيل لله؟ عرفنا؟ والله المستعان. إذن وآت المال على حبه، والهاء قد تكون عائدة لله، أي آت المال على حب الله. وهذا الذي كنا نتكلم عليه، أنك حينما تقدم عملا ظاهرا صالحا لا يكون إلا نابعا من حبك لله، نابعا من إيمانك بالله، نابعا من طاعتك له. وآت المال على حبه حتى يكون العمل متقبلا، وإلا لو فعلت كما قلنا أفعال الأبرار كلهم ولم يكن فعلك هذا امتثالا لأمر الله على حب الله لم تفعل شيئا، وكل ما فعلته هباء منثور. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ما بقي مكان تقدم فيه الأموال لم يذكرها الله تعالى. وآت المال على حبه ذوي القربى، وهم أولى من تقدم لهم الأموال التي يحتاجونها. لأن المسألة الإنفاق كما لا يفهمها كثير من المسلمين، الإنفاق ليس أن تساعد الفقراء، لأن الفقراء ربهم هو الذي يطعمهم وليس أنت. عرفنا كيف؟ يعني ليس أن المسألة إذا كنت تنفق على الفقراء وكان عندك مال مكنوز أنك أنت مثلا أنت أخرجت الفقراء من حاجاتهم ومن أعوازهم. لا لا لا، أنت ما فعلت شيئا، أنت مجرد أن زكيت مالك، أنت مجرد أنك طهرت المال اللي عندك، أنت ما فعلت شيئا. الفقير هذا لم تطعمه أنت، إنما يطعمك ويطعمه الله، أنت لا تطعم أحدا. هيك متفقين؟ أن من ضروريات التوحيد أن تؤمن أنك بإعطائك المال للفقير أنت لم تطعم الفقير، أنت زكيت مالك، طهرت مالك، أنت نفعت نفسك، أنت لم تنفع الفقير. هذا الفقير المال الذي أعطيته أنت ساقه الله إليه رغم أنفك، شئت أو أبيت، هو الذي أطعمه ولست أنت. إذن كيف يكون الإنفاق؟ يعني ما هو خير الإنفاق؟ أن تنفق، مجرد الإنفاق، مجرد أن تخرج المال من جيبك وتعطيه وتصرفه وتنفقه في مكانه الصحيح، هذا هو الذي يريده الله منك. يعني لا يريد منك أن تكون صاحب كنز، كلما أخرجت كلما أحبك الله، كلما أنفقت. شو يعني النفقة؟ شو النفق؟ ما هو النفق؟ النفق يدخل ويخرج، النفق يدخل ويخرج، يعني يريد الله تعالى منك أن تكون صاحب جيب مثقوب، يريد منك أن تكون صاحب جيب مثقوب لا يدخل فيه ثم يقال له أرقد بسلام. ما في شيء اسمه أرقد بسلام، في شيء اسمه متى ستخرج إلى مصيرك. عرفنا كيف؟ هذا هو الإنفاق. لذلك في أول البقرة لما ذكر الله صفات المتقين ماذا قال؟ ومما رزقناهم ينفقون، ما قال لا يزكون ولا، ومما رزقناهم ينفقون. ما شرط تعطي الفقير يا أخي؟ أعطي نفسك، أعطي ولدك، أعطي أهلك، أعطي عيالك، أعطي أقاربك، أعطي ذوي رحمك. ليس من شرط الإنفاق أن تنفقه على الفقراء، إن كفيت من هم حولك حينئذ أعطي الفقراء. أولى من تعطيه النفقة من تعول، ثم من تربطك بهم الرحم، لأن النفقة على ذوي الرحم فيها أجران، أجر النفقة وأجر الصلة. وهذا يدلك على أن المسألة ليست مسألة إطعام فقير، كما قلنا الفقير لست أنت من يطعمه، أنت مطعم كما هو مطعم. المسألة في إخراج المال، إخراج المال بحد ذاته إنجاز، إنجاز أن تخرج المال ولو على نفسك، انتبه، ولو على نفسك، ولو على عيالك، ولا على زوجك. اللقمة تضعها في فم امرأتك شهوية صدقة، ليه؟ أخرجت مالا. صعبة، هاي صعبة، يعني إخراج المال صعب، وهو من أكثر ما يدل على البر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مش الفضلة، تخرج الذي أنت تحبه أن يبقى، اللي هو بلول الحيلة والافتيلة، اللي هي رأس المال، اللي هو شو بلوله عظام الرقبة، شو هي الهبرة، يعني التسميات هذه التي تبين حب الرجل في ماله، هذا المال الذي يسميه أحب الأسماء إليه، هذا الذي ينبغي أن يخرجه حتى يكون بارا، حتى يعمل أعمال البر. لو على نفسه، لو على عياله، لو على أقاربه، لو على ذوي رحمه، ليس على الفقراء، ما في مشكلة، المهم أخرج مالا. لأن أكبر عدو للإنسان حتى تصده عن البر من؟ الدنيا. فإذا أخرج مالا هذا يدل على أنه لا يريدها ولا يحبها ولا يتمسك بها، بل يقدم إلى ما بعدها. أكثر دليل، أكبر دليل على بغضك للدنيا وزهدك فيها وعدم تمسكك بها شو هي؟ إخراج المال، أكبر دليل، هذا أكبر دليل. وآت المال على حبه ذوي القربة بالدرجة الأولى، واليتامى، لأن اليتامى يأتون في درجة الحاجة في أول الأولويات. ليه؟ لأنهم لا معيل لهم، واليتيم هو الذي فقد أباه أو أبويه وكان دون الحلم. اليتيم هو الذي فقد أباه أو أبويه، يعني يفترض أن يكون اليتيم فاقد الأب وصولا، وإلا ففاقد الأم لا يسمى يتيما، يقال يسمى يتيما بالقيد، يعني يتيم الأم، ولا يقال له يتيم. أما اليتيم فهو الذي فقد أباه أو أبويه وكان دون الحلم، فإذا كان بعد الحلم، بعد سن الحلم، فلا يسمى يتيما أيضا. فاليتيم هو الغير القادر على الكسب، لأن في الأصل من كان دون الحلم فهو ليس قادرا على الكسب، فليس قادرا على الكسب وليس له من يكسب له، فصار أحوج الناس. أما الفقير والمسكين حتى ولو كان فقيرا ومسكينا فإنه قادر على الكسب، حتى ولو كان ما عنده لا يكفيه إلا أنه قادر على الكسب. فأحوج ما يكون الإنسان إلى مال أو إلى طعام أو إلى نحوها هو اليتيم. لذلك كل من أي مال إلا مال اليتيم، كل من أي مال إلا مال اليتيم. أخوف ما ورد فيه الوعيد مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والمساكين، والمسكين كما قلنا هو الذي ليس عنده ما يكفيه، بلغ ضرورياته لكنه لم يبلغ حاجياته. فالحياة ضرورة وحاجة ورفاهية، أو ما يسمى بالكماليات. الحياة ضرورة وحاجة وكماليات. هذا المسكين عنده ما يقيم صلبه، عنده ما يبقيه حيا، لكن ليس عنده مثلا كساء صالح، كساؤه مرقع مثلا، ليس عنده بيت صالح، بيته مصدع مثلا، ليس عنده غذاء يعني يكفيه بشكل، وإنما يحييه يبقيه حيا فقط، هذا اسمه مسكين. فهو يأتيه مال لكنه لا يكفيه. وعندما يدخل المسكين يدخل معه الفقير. إذا أطلقت كلمة المسكين فإنه يراد بها معها الفقير أيضا. وابن السبيل، ابن السبيل هو الذي انقطعت فيه السبل وكان في سفر، انقطعت نفقته، عابر لكن انقطعت نفقته، فكأنه كان في مكان بعيد عن أهله وموطنه ويعني عشيرته، فلم يعد معه مال فأراد مالا ليعود إلى أهله، هذا ابن السبيل. وابن السبيل أيضا يعان، لكنه أقل حاجة ممن قبله، لأن ابن السبيل يعني قد يعمل وقد يأتي بالمال وقد يضيف مثلا، وابن السبيل كذلك من يعتبر من الذين يضيفون، وابن السبيل يدخل معه، يدخل فيه الضيف، الضيف من أبناء السبيل، الضيف من أبناء السبيل. وكان يعني من عادة العرب، وبقيت هذه العادة في الإسلام، أن من دخل أرضا لا بيت له فيها ولا مسكن له فيها كان واجبا على أهلها أن يضيفوه 3 أيام، واجب كفائي عليهم، إذا فعلها واحد منهم سقط عن الباقي، وإن لم يجد هذا الضيف في البلد من يضيفه 3 أيام أثم أهل البلد كلهم. أبدا. هذا ابن السبيل. والسائلين، كل من كان ذا حاجة وأتاك يسأل حاجة وكنت تستطيع ألا ترده ولو بظفر محروق كما قال عليه الصلاة والسلام، لا ترده، وأما السائل فلا تنهر. أي سائل؟ سائل مال وسائل علم، لا ترده. من جاءك يطلب مالا وكنت تستطيع أن تعطيه ولو شطر حاجته، ليس أن تعطيه كل حاجته، أعطيه شطر حاجته ولو ظفر محروق، لا ترده، بمعنى لا تقل له ليس لك عندي شيء أو لا أعطيك شيئا ولو ظفر محروق، حتى لا تنهره. وكذلك من جاء يطلب علما، لئن لم يجد عندك العلم الذي يطلبه دله على من يطلب عنده علما، عرفنا، بذلك تكون قد أعطيته شطر حاجته، يعني أعطيته الطريق على الأقل. إذا سألك سؤال فما عندك الجواب، ماذا تقول له؟ أقل شيء اسأل فلان، أقل شيء اقرأ الكتاب الفلاني، أقل شيء يعني استشر فلانا، أقل شيء إذا ما كان عندك الجواب. وهذا أولى إن كنت يعني غير عالم بالجواب أو كنت مترددا في الجواب، أن تحيله على من يجيبه. أنت فيك تخرج منها بطريقة معينة، خلي عندك مثلا شيء معك مثل حبة هيك سكاكر وكذا، هاي بنعملها كثير يعني، بس يجي إذا أحسست أنه هو بحاجة أعطيه مال، ما أحسست أنه بحاجة أعطيه حبة. خلاص بغلبة الظن. مسألة النهي أو أن تعظه أن لا يستشرف نفسه وأنه لا يذل نفسه كذا هي مسألة أخرى، لكن افرض واحد ما سمع منك خلاص، هو بده يتسول، ففي الحالتين لا ترده، لا ترده حتى لا تكون رادا لسائل، ناهرا لسائل. أقل شيء يعني أعطيه ولو أي شيء، لو ليس له قيمة، المهم أنه لا ترده بدون شيء، أي شيء. عرفت كيف؟ نقف هنا.